الإمام من الصلاة فهل يجب عليه أن يؤذن ويقيم؟ ما أدري والله هذا السؤال ما أدري، هل سمعت أحد يؤذن في المسجد بعد سلام الإمام؟ أظن أنك ما سمعت أحد. الأذان والإقامة فرض كفاية، والأذان معناه الإعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا أذن المؤذن في المسجد كفى هذا. وأما الإقامة فإنها تكون لكل جماعة، كل جماعة تنعقد فإنه لا بد لها من إقامة، لأن معنى الإقامة هي الإعلام بإقامة الصلاة. فإذا كان هناك جماعة يصلون بعد سلام الإمام فإنهم يقيمون لأنفسهم، يقيم أحدهم ويصلي هو أو غيره. وإذا كان الإنسان منفردا فإن الأولى له أن يقيم، وإذا لم يقم صلاته لا شيء فيها. صحيح إن شاء الله. يقول ما حكم حلق الشعر الذي على الوجنتين وكذلك حلق شعر العنفقة؟ الشعر الذي على الوجه أنواع: شعر الحاجبين وأهداب العينين واللحية، هذه لا يجوز أخذ شيء منها، لا يجوز حلقها. وشعر الشارب السنة جزه، بحيث أنه لا يعلو الشفة. وما نبت على الخدين فهو تابع لشعر اللحية، لأن اللحية في لغة العرب هو الشعر النابت على الذقن والخدين. وأما العنفقة فإنها تابعة للحية، وهي ما كان أسفل الشفة السفلى، فإن هذا تابع للحية فلا يؤخذ. هذا يقول: فتاة تعلم الطالبات القرآن في المسجد وقد جاءها العذر قبل الحفل الختامي بلحظات يسيرة، وهي تقوم بمعظم برامج هذا الحفل وهو مقام في المسجد، فهل يجوز لها الدخول للحاجة؟ نقول: ليس هناك حاجة. أولا ينبغي أن يكون تعلم الطالبات ليس في المسجد، وإنما يكون في مكان خاص كغرفة ملحقة بالمسجد وبابها خارج المسجد ليس داخل هذا ناحية، وهي مسألة مهمة يغفل عنها بعض الناس ويظن أن تعليم الطالبات أو تعليم البنات في المساجد أنه أمر مطلوب، والصحيح أنه ليس كذلك، بل المطلوب تعليمهن في البيوت وليس في المساجد، فالرجال هم الذين يتعلمون القرآن في المساجد، وأما النساء فإنهن يتعلمن في بيوتهن أو يخصص لهن أماكن خاصة ويكن فيها، لأجل أن لا يقع مثل هذا المحظور. وأما الحفل الختامي فليس بضروري، وليس من الضروري أن تكون هذه المرأة هي التي تقدم له، وعلى كل فلا يجوز لها اللبس في المسجد ما دامت على هذه الحال. هذا يقول ما حكم إيجار بعض أهل البدع في الحج وهل المال حلال إذا كان الإنسان مضطر؟ نقول الإنسان دائما يجتهد في أنه يخدم أهل السنة ويؤجر ويقوم بتقديم خدمات لأهل الطاعة، وأما أهل البدع والفساد وأهل العقائد الفاسدة فإنه ينبغي أن لا يكلف الإنسان نفسه أو يتيح لهؤلاء أن يسكنوا في بيته أو عمارته ونحو ذلك. يقول ما حكم من نام فلما استيقظ وجد أنه محتلم والماء بارد جدا وهو في بيت غيره وتوضأ وصلى من دون غسل؟ حكم صلاته أنها غير صحيحة، لأنه يستطيع أن يطلب ماء دافئا أو أن يسخن له الماء، لأن صاحب المنزل الذي آواك في المبيت لا يقصر في تأمين الماء لك، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة من الحدثين، ولا بد من الإتيان بهما وهو لم يأتي فصلاته غير صحيحة. يقول إن والدي توفي وكان في مرض أصيب فيه بغيبوبة 3 أيام لم يصلي خلالها، فهل أقضي عنه الصلاة؟ نقول إذا كان في غيبوبة فلا صلاة عليه، لأنه مرفوع عنه القلم، لأنه قد زال عقله فهو غير مكلف. وفي هذه المناسبة أود أن ننبه إلى أن بعض الناس إذا أصيب بمرض أجل الصلاة، وهو يستطيع أن يصلي لكنه يقول أنا لا أستطيع أن أتوضأ، أو أنه يشق علي النزول من السرير للذهاب للوضوء، أو أنه يقول ملابسي ليست طاهرة، وهذه كلها ليست أعذارا شرعية، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان يستطيع أن يتوضأ يتوضأ، وإذا لم يستطع يتيمم، وإذا لم يجد فإنه يصلي على حاله ولو كان بدون وضوء، لأنه حينئذ عاجز عما ذلك. أما أن يؤخر الصلاة عن وقتها فلا يجوز له التأخير. يقول رجل توفيت والدته منذ 15 سنة وهو كل عام يعتمر ثم يرجع لأهله ثم يعتمر عن والدته، فما حكم ذلك؟ يقول هذا بر وصيلة وإحسان بها وهو عمل، نسأل الله تعالى أن يتقبله. يقول رجل اعتمر هو وزوجته ونسوا التحلل، ولبس الرجل الثياب وتطيبت المرأة، فما حكم ذلك؟ نقول إذا كان هذا الذي حصل فقط فالأمر سهل، على الرجل أن يقصر شعره يحلق شعره أو يقصر، والمرأة تقصر شعرها ويعذرون بالنسيان. لكن الإشكال إذا كان وقع بينهما جماع، فإن على كل منهما شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول اعتمرت في السابع من شوال ونويت الجلوس إلى الحج في الحرم، فهل أصير متمتعا علما بأني لم أنوي في بداية الأمر العمرة للحج، وإذا كنت متمتعا لزم الهدي وليس لدي نقود أشتري هدي، فكيف أصوم الأيام الثلاثة؟ الإنسان إذا أتى بعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو قعدة وأشهر ذي الحجة ثم حج من عامه فإنه يعتبر متمتعا إذا لم يرجع بينهما إلى بلده. فهذا السائل يعتبر متمتعا ولو لم ينوي عند الإحرام بالعمرة التمتع، لأن التمتع معناه أنه تمتع وتلذذ بنسكين في سفرة واحدة لم يفصل بينهما برجوع إلى أهله. فهذا الإنسان تمتع بعمرة وحج في سفر واحد، وحينئذ فعليه ذبح شاة يوم العيد أو أيام التشريق أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإن كان لا يجد القيمة فإنه يصوم ثلاثة أيام في مكة في الحج بعد دخول شهر ذي الحجة. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا أراد أن يصوم يحرم بالحج فيصومها ابتداء من اليوم الخامس، يحرم اليوم الخامس ويصوم الخامس والسادس والسابع وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم هم مقيم إقامة دائمة في مكة، إذا كانت إقامته دائمة في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام ليس عليه ذبح وإن تمتع، لكنه ليس عليه هدي. يقول حضر إلى مكة في رمضان للعمل وما زالت يقول وما زال يعمل، فهل يعتبر مقيما وزوجته معه فهل تعتبر من أهل مكة؟ نقول إذا كانت إقامته مستقرة ليست مؤقتة فإنهم يعتبرون من حاضر المسجد الحرام. إذا أتى بعمرة في شوال وحج فلا شيء عليه، أما إذا كان لا مؤقت بقاؤه فيها مؤقت فلا يعتبر من حاضر المسجد. يقول ما حكم شراء سيارة بالأجار لمدة 40 شهر وبعد ذلك تخير؟ إذا كنت تريد الشراء تدفع مبلغ 4000، وإذا كنت لا تريد الشراء أنت عقد الإيجار. هذا تكلم عنه العلماء وصدر فيه فتوى من هيئة كبار العلماء وهو الإيجار المنتهي بالتمليك، وبينوا أنه عقد فاسد وأنه لا يصح، إما يكون عقد تمليك وهذه أقساط وإما يكون عقد إيجار. يقول إذا جاهد المؤمن في سبيل الله تعالى بنفسه ثم انشغل برزق أولاده وترك الجهاد تكاسلا منه فهل ينطبق عليه أنه من المنافقين؟ نقول لا، إن شاء الله ما ينطبق عليه. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، وهو أدرى بنفسه لأنه كان في الأول عنده قدرة على الجهاد وفي الأخير صار غير مستطيع وانشغل لأهله، ورعايته لأهله فرض كفاية عين، والجهاد قد يكون فرض كفاية. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.